أعطينا لك ثانية تنافس المتنافسون صدق الله العظيم. هيا لكم تؤمنون مع آيات مثل الكتاب اتلوا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بجمهورية مصر العربية العالم الإسلام والعربي والمقيم بمسهلة مكة الصفحة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فاسعوا إلى ذكر الله. صلي على حضرة النبي العدنان. الشيخ محمد الشنقاوي بربع الختام واللي يصلي على حضرة النبي العدنان نسمع القرآن الجميل اللي بيطلع من فريق جميل. نعم يا شيخ محمد شكرا الله ونعم الأداء. نعم يا عم. الله يبكي عليك يا حبيبي. نعم يا حبيبي. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. فإن مع العسر يسرا تحت إدارة أولاد الحاج النبوي المقيم بكفر الروق وبرهوتوش.